لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الوصايا النبوية. والوصية النبوية فائدتها عظيمة، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر أصحابه بوصيته، ولربما سأله أصحابه بعض الوقت أن يوصيهم فيوصي صلوات الله وسلامه عليه كلا بما يناسبه. فالوصية النبوية هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهاته وتحذيراته للأمة جمعاء. ووصية اليوم في كلمتين في صورة تحذير، لكنها وصية عظيمة وخطيرة في ذات الوقت. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. هذه هي الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة تحذير: إياكم والدخول على النساء. إياكم أيها المسلمون، أيها الرجال على الخصوص، من الدخول على النساء غير المحارم في غياب الأزواج. فقال رجل من الناس: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أي ما تقول في الحم؟ والحم كما قال العلماء هو قريب الزوج جدا، كأخ الزوج وعمه وابن عمه وابن أخته ونحو ذلك، ممن يدخلون بيته على غير نكير من الناس عادة، وممن يتساهل في دخولهم على النساء في غيبة الأزواج عند بعض الناس، فيدخل أخ الزوج في غياب أخيه، ويدخل ابن عم الزوج أو عم الزوج أو ابن أخت الزوج أو نحو ذلك، يدخلون على الزوجات في غياب الأزواج. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس بحجة أن بعضهم يقول: هذا أخي، هذا شقيقي، وربما قال على عمه وابن عمه وخاله وابن خاله ونحو ذلك: هذا كذا وهذا كذا، وهذا متربي معها، وهذا لو وجدها عارية لغطاها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك أشد التحذير، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه يصف ذلك بأنه الهلاك المحقق. فلما قال الرجل: أفرأيت الحم؟ أي أرأيت لو دخل قريبي في غيابي على زوجتي، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، أي هذا هو الهلاك بعينه، لأن الناس يتساهلون في ذلك عادة، ولأن قريب الزوج هذا في الغالب لا ينكر الناس دخوله، لأنه يعتاد الدخول في وجود أخيه، في وجود عمه، في وجود خاله ونحو ذلك. فإذا جاء ودخل على زوجة أخيه أو عمه أو خاله أو نحو ذلك في أي وقت آخر في غياب الزوج، ربما لا يستنكر الناس ذلك، ولذلك يتساهل الناس في ذلك، فيكون منه الهلاك والخراب والدمار والعياذ بالله. فتقع الفاحشة والعياذ بالله من أخ الزوج لزوجة أخيه، من عم الزوج ربما لزوجة ابن أخيه، من خال الزوج أو ابن خاله أو نحو ذلك، تقع الفاحشة التي يكون بها هلاك بيوت المسلمين وهلاكهم في الدنيا وفي الآخرة، فيلحقهم العار وتتفرق الأوصال والهلاك والعقاب يوم القيامة والعياذ بالله. كل ذلك في مخالفة هذه الوصية العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم إياكم، هذه صيغة تحذير شديدة، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، هذا أشر من الأجنبي، أخو الزوج وابن عمه وعمه وخاله وابن أخته ونحو ذلك، هؤلاء أشر من الأغراب من الأجانب. لماذا؟ لأن العادة أنهم يدخلون ويتساهل الناس في ذلك، هذا متربي معاها، هذا ذي أخوها، هذا كذا ونحو ذلك. قال: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وهذه القضية الخطيرة زادت في هذا الزمان أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يتساهلون في ذلك مما نشأ عنه مخاطر عظيمة، والعياذ بالله، نشأت في بيوت المسلمين. وفي كل يوم اسألوا الدعاء واسألوا غيرهم، في كل يوم يستقبل الدعاء على الأقل الأسئلة الكثيرة حول الخيانات الزوجية التي تقع من الحم الذي هو قريب الزوج بسبب دخوله في غياب الزوج. وهذه القضية لابد أن نقف معها، هذه الوصية لابد أن نقف معها، ولنا معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عنوانها: خطر فتنة النساء. والوقفة الثانية عنوانها: تحريم الخلوة والاختلاط. والوقفة الأخيرة عنوانها: الغيرة على الحريم من الإيمان. أما الوقفة الأولى وهي خطر فتنة النساء، فإن أخطر فتنة جعلها الله عز وجل في الأرض هي فتنة النساء، وإن أخطر فتنة يعمل الشيطان على إغواء الإنسان من خلالها هي النساء. ولذا قدمت في التحذير لما حذر الله عز وجل الناس من فتن الدنيا الكثيرة، الأموال والأولاد وغير ذلك، قدم النساء في التحذير. قال الله عز وجل: زين للناس، أي شيء زين لهم الشيطان، زين للناس حب الشهوات، ملذات الدنيا، وقدم الله عز وجل النساء في أولها. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقدم الله فتنة النساء لخطرها العظيم، والشيطان وأعوانه يعملون على ذلك. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أشد من فتنة الأموال، أشد من فتنة العيال، أشد من فتنة الجاه والسلطان وغير ذلك. إن أشد فتنة على الناس هي فتنة النساء، إن أشد فتنة على الرجال هي فتنة النساء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل وقعت في النساء. إن انهدام مجتمع بني إسرائيل للمسلم انهدم أول من هدم بسبب النساء. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة. ولذا فإن الشيطان وأعوانه يعملون على إفساد مجتمعات المسلمين من خلال سائر الفتن، وفي مقدمتها هذه الفتنة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. قال العلماء: استشرفها الشيطان يعني زينها في عيون الرجال، مهما كانت المرأة قبيحة زينها في عيون الرجال، ولربما كان الرجل عنده المرأة من الحلال فتمر به المرأة من الحرام، أي التي لا تحل له، فينظر إليها ويشتاق هذه المرأة مهما كانت قبيحة، فإن الشيطان يزينها في نفسه. بل ربما لو عرضت عليه هذه المرأة التي تمر به ولو كانت قبيحة وعنده المرأة الجميلة لاشتهى هذه أكثر، لأن الشيطان يزينها في نفوس الناس. إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ولذلك الشيطان وأعوانه يعملون على إفساد مجتمعات المسلمين من خلال ذلك. وصور ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، فدعوات التحرر والعري والتبرد والعياذ بالله، ومرورا بين الأغاني والمسلسلات والأفلام وشبكات النت وغير ذلك مما يستخدم في إفساد مجتمعات المسلمين من خلال النساء والعياذ بالله، وفتنة المرأة. ولذلك كانت فتنة المرأة والعياذ بالله من أخطر الفتن التي تعانيها مجتمعات المسلمين، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي نحياه. ولذلك جاء الإسلام بتدابير عظيمة هي من باب الوقاية خير من العلاج. جاء الإسلام بتدابير، لو أن المسلمين اتبعوا هذه التدابير ما كانت هذه الفتن التي نسمع بها في كل ساعة، بل وفي كل لحظة نسمع فتنة في أمر النساء والعياذ بالله. فجاء الإسلام يسد منابع الفتنة بالنساء وبالمرأة بتدابير كثيرة هي كلها من جملة الوقاية خير من العلاج. ومن ذلك فرض الحجاب، فرض الإسلام الحجاب لمنع فتنة المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمقصود بذلك ستر المرأة جميع بدنها، هذا أمر الله ورسوله، هذا تدبير من تدابير الإسلام لمنع فتنة المرأة. ومن تدابير الإسلام كذلك لسد فتنة المرأة من باب الوقاية خير من العلاج تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، والعكس كذلك، أي لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، وكذلك المرأة، فحرم الإسلام ذلك وجعل الإثم على من فعل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال في حق النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ذلك أزكى لهم وأطهر. فإن هذا هو الذي يحافظ على مجتمعهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، أي إذا وقع نظر الإنسان على امرأة فجأة، قال: اصرف بصرك، وقال: الأولى لك والثانية عليك، أي الأولى الفجأة، هذه مسموح، هذه مسامح فيها، أي أن الله لا يحاسبك عليه لأنها ما كانت عن قصد، إنما يحاسبك على التالية. نسأل الله العفو والعافية. ومن التدابير كذلك تحريم سفر المرأة بغير محرم لها، فسد الإسلام كذلك منابع الفتنة في هذا الباب، وألا تسافر المرأة من غير محرم لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة بغير محرم لها. ومن تدابير الإسلام كذلك لسد فتنة المرأة ومنابع فتنة المرأة من باب الوقاية خير من العلاج تحريم خروج المرأة متعطرة إلى الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فوجد القوم ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أي هي ترتكب محرما، وكل من نظر إليها لما كان رائحة طيبها تنبعث منها فهو كذلك كل عين زانية. ومن تدابير الإسلام كذلك العظيمة لسد فتنة النساء على الرجال وحفظ مجتمعات المسلمين من باب الوقاية خير من العلاج تحريم الخلوة والاختلاط غير مشروع. وهذا الذي ينقلنا إلى الوقفة الثانية، لأن هذا التدبير على الخصوص يحتاج إلى وقفة أطول، وهو تحريم الخلوة وتحريم الاختلاط غير المشروع بين الرجال والنساء. فأما الخلوة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا كلام نبيكم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إياك أن تقول مخالفا الفطرة وتنتكس في فطرتك، مخالفا كلام رسولك صلى الله عليه وسلم، تقول ده زي أخوه، ده ما فيش مانع، ده متربي معاه ونحو ذلك مما يقوله ويفعله كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، بل يتوسعون فيما هو أوسع من الحمو، أي فيما هو أوسع من القرابات. فربما بعض المسلمين يدخل المدرس ويغلق الباب عليه مع ابنته، أو تدخل المرأة على الطبيب وحدها ويغلق الباب وتتجرد ربما من بعض ثيابها، أو تلتقي المرأة بالرجل في المصعد ونحو ذلك، وغير ذلك من الصور التي تملأ حياة المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الذي يكذب ذلك يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب فطرته التي فطره الله عليها. إن الله فطر الناس وجب لهم على أن الرجال لهم ميل للنساء، والنساء لهن ميل للرجال، والشيطان يعمل على إفساد حياة الناس من خلال ذلك. وأشد ما يكون ذلك عندما يختلي رجل بامرأة، إذا أغلق باب على رجل وامرأة ولو كان أبو بكر الصديق كان الشيطان ثالثهما. وإياك أن تقول: لا ده أنا رجل طيب، لا ده هو متربي معاه، لا ده زي أخوه، لا ده المدرس، لا ده الدكتور، لا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلى رجل من امرأة كان الشيطان ثالثهما. لابد أن يتطرق إلى نفسه ونفسها، أن الشيطان يلقي في نفسه ونفسها مهما كان القبيح، مهما كانت هذه المرأة، ومهما كان هو وضيع، فإن أغلق الباب على رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهما. ولو كان أبو بكر الصديق، يقول أحد السلف الصالحين رحمهم الله تعالى، يقول في هذا المعنى: والله لو ائتمنوني على خزائن الأرض لأديتها، ولو ائتمنوني على جارية حبشية سوداء أخلو بها فلا أضمن أن أؤدي. انظر، هذا من أصلح الناس، يقول: لو ائتمنوني على خزائن الأرض لأديتها، ولو ائتمنوني على جارية حبشية سوداء أخلو بها لخفقفت أو لخشيت ألا أؤدي. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس يقول لك: أنا مثل أخيها ومثل كذا ومتربي معها ونحو ذلك. ثم بعد ذلك عندما تحدث الكوارث وتقع الفواحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحم والموت، تجد البكاء وتجد الندم وتجد العويل، وتجد بعد ذلك تفكك الأسر وتفكك البيوت، كل ذلك بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمعان في بيان ذلك عباد الله، نقول لكم صورا تدل على ذلك. إن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين أن يختلط الرجال بالنساء في الصلاة التي هي أشرف أحوال العبد. إن أشرف حال للعبد عندما يكون في الصلاة بين يدي ربه، ومع ذلك حرم الله أن يختلط الرجال بالنساء. لا تكون الرجال مع النساء في الصلاة، لا، الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة. هذا تدبير الإسلام، بل رغب الإسلام النساء في أن يكن في آخر الصفوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها. آخر الصفوف هو أفضل الصفوف في النساء. والعلة ماذا عباد الله؟ العلة أن كلما ابتعدت المرأة عن صفوف الرجال في الصلاة كان هذا فضيلة لها وأعظم لأجرها، وهي في الصلاة وهم في الصلاة. الله عز وجل شرع ألا يكون الرجال بالقرب من النساء في الصلاة، فكيف بالذين يدخلون النساء على أزواجهم؟ نسأل الله العفو والعافية. سورة أخرى عباد الله، إن الإسلام حرم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير رجال عرفتهم البشرية، حرم عليهم أن يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء الجدر والستر، وهن خير نساء عرفتهن البشرية. تأملوا عباد الله، خير رجال أصحاب رسول الله، وخير نساء أزواج رسول الله. التشريع أي إذا سألتم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوهن إلا من وراء الجدران، إلا من وراء الستر. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكيف بنا عباد الله؟ وكيف بنسائنا؟ كيف بنا ونحن الذين أدنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ودينا وإيمانا؟ وكيف بنسائنا وهن الأدنى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا فمن باب أولى ألا يكون ذلك بين رجال الأمة ونسائها الذين لا يحل لهم ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رجل من المسلمين أن يسافر في الجهاد في سبيل الله عز وجل ويترك امرأته تسافر للحج من غير محرم معه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد وأمره أن يسافر مع امرأته. يقول الصحابي رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو يخطب في الناس يوما صلوات الله وسلامه عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم له. فلما سمع ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه قام فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي تخرج حاجة، أي ستخرج مع الحجيج، وأنا كتبت في غزوة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، أي لا تخرج للجهاد. وهل هناك أشرف من ذلك عباد الله؟ الجهاد يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج للجهاد لأجل أن يسافر مع امرأته. ولا تسافر المرأة بمفردها مع رجال أجانب. فكيف بالذين يدخلون الرجال على النساء في غيابهم كما هي وصيتنا في هذا اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم، أي قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. وفي رواية رددها ثلاثا. ولذلك عباد الله بقيت لنا وقفة مع هذا المعنى، وهو أن الغيرة من الإيمان. فإن الذين لا يغارون على نسائهم ولا يغارون على أعراضهم ويرضون دخول الرجال على نسائهم ولو كان ذلك من القرادات الحميمين، فإن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، ضاعت منهم الغيرة وضاعت من قلوبهم الرجولة والعياذ بالله، ووقعوا في الديافة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وهذا هو الشاهد. قال العلماء: الديوث الذي يرضى بنظر الرجال الأجانب إلى نسائه ودخولهم على نسائه. وفي حديث قال: لا يدخل الجنة ديوث، والعياذ بالله. قال العلماء: الذي يرضى بدخول الرجال على نسائهم، فالذين يرضون بذلك والعياذ بالله إنما خالف الفطرة. ففطرة الرجل أنه يغار على حليمه، يغار على نسائه، لأن الغيرة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عجب الناس من غيرة سعد رضي الله عنه قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير منه. فالغيرة على الحريم من الإيمان، من الدين. والصالحون لا يقبلون أبدا بدخول الرجال على نسائهم، بل يغارون من خروج نسائهم ولو كان إلى المساجد. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتقدم إلى عتكة بنت زيد رضي الله عنها لما توفي زوجها، وكانت امرأة صالحة، فاشترطت عليه 3 شروط، أي لترضى بالزواج من عمر ومن عمر، فاشترطت عليه 3 شروط لأنها تعلم شدة عمر وغيرة عمر. فاشترطت عليه ألا يضربها، وألا يمنعها من الحق، وألا يمنعها من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم غيرة عمر أنه يغار حتى أن تخرج امرأته إلى المسجد. فرضي عمر لصلاحها وتزوجها رضي الله عنه. ثم لما مات عمر تقدم إليها الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهي تعلم أيضا أن الزبير كذلك شديد الغيرة حاد الطبع كعمر أيضا. فلما تقدم لها اشترطت 1 شرط، ألا يضربها، وألا يمنعها من الحق، وألا يمنعها من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير في ذلك يرضى على مضض لأنه يعلم أنها صالحة، لكنه يكره خروجها إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فظل الزبير أياما ثم كاد لها مكيدة، وذلك أنها لما خرجت إلى صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تخبأ لها وكمن لها في الطريق، فلما مرت ألقاها بشيء فأصابها في عجيزتها، فقالت رضي الله عنها إنا لله وإنا إليه راجعون. فسد الناس خلاص كده، الشوارع محدش ينفع يمشي فيها. قالت فسد الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم تخرج من بيتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. الصالحون يغارون على نسائهم. هذا عمر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا في الجنة، أي في المنام، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت لأنظر إلى القصر، فذكرت أو تذكرت غيرتك فوليت مدبرا، يعني جئت أنظر إلى القصر، هذا القصر الجميل في الجنة، فلما تذكرت غيرتك وليت مدبرا. فقال عمر أو عليك أغار بأبي أنت وأمي، انظروا عباد الله إنهم يعرفون بالغيرة على حالهم، فكيف بهؤلاء الذين يرضون بدخول الرجال على نسائهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم، وكما نكرر والحم كما قال العلماء قريب الزوج جدا كأخيه وعمه وابن عمه وابن خاله ونحو وابن أخته ونحو ذلك، فيدخلون بحجة زوجة أخويا، ده زوجة خالي، زوجة عمي، فتحدث المهالك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، الحم الموت. فإياكم عباد الله أن تخالفوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن تخالفوا فطركم التي فطرتم عليها وهي الغيرة على الحريم. إياكم وإلا الندم، إياكم وإلا بعد ذلك العار والعياذ بالله، الذي بعد ذلك لا ينفع معه البكاء ولا ينفع معه الندم ولا التندم. قال الله عز وجل وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تصيبهم فتنة في الدنيا والعياذ بالله، عار يلحق في البيوت والعياذ بالله. ولذا بعد ذلك لا ينفع البكاء ولا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة، كما قال الشاعر تبكي على لبنى وأنت قتلتها فقد ضاعت لبنى فماذا أنت صانع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.